الحمد لله رب العالمين، وسلام الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي، ما هي الفتوى بغير علم؟ وما حكمها؟ الجواب عن ذلك أن الفتوى بغير علم أن يتكلم الإنسان في تفسير آية قرآنية أو شرح الحديث أو في الحلال أو في الحرام أو في العقائد الإسلامية أو حتى في تفسير الأحلام والرؤى وهو ليس أهلا لذلك، لا حصل، لا تلقى، لا تعلم، ولا أخذ من العلماء بالتلقي المعتبر، إنما برأيه تكلم، تجرأ، تجاسر، فهجم على التكلم في الدين برأيه بغير علم. هذه الفتوى بغير علم هكذا، ما حكمها؟ هي من كبائر الذنوب، وأحيانا قد تصل إلى الكفر. إذا كان الجواب يؤدي إلى تكذيب القرآن، إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى تكذيب الشريعة الإسلامية، فهذا الإنسان الذي أفتى بغير علم وصل إلى حد الكفر. وانتبهوا، دائما الفتوى من الكبائر، فإن نجا من الكفر لا ينجو من الكبيرة، يعني يكون فاسقا، ظالما، خبيثا، مرتكبا للفجور وللكبائر. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه فقد ضل. يعني لاحظ، اليوم بعض الناس يعملون برامجا في التلفزيون يفسرون القرآن بآرائهم، يقلد بعضهم بعضا، بيطلع بيحمل المصحف بيقرأ أي وبيصير بيحكي من عنده ويخلط ويخبط، هذا فاسق من أهل الكبائر. بعض الناس يهجمون هجوما على تفسير القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من قال في القرآن برأيه فقد ضل. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ما معنى فأصاب؟ يعني من باب المصادفة، مثل ما بيقولوا بالعامية، يعني ضبطت معه، طلع جوابه الواقع هكذا، لكن هو أفتى بغير علم، هذا لا يسلم من الكبيرة، عليه ذنب عظيم عند الله، صار خبيثا ملعونا. اسمعوا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فقد أخطأ. ما معنى فقد أخطأ؟ أي فقد عصى الله، أذنب ووقع في الحرج والحرام. ثم اسمعوا وانتبهوا، روى الحافظ ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. بتكون تعرفوا أنه الإنسان اللي بيفتي من عنده، بيفتي بغير علم، سواء كان بالفضائيات، في المواقع، على التليفون، بالمراسلات، بالمباشر، في الجامعة، في الجامع، هذا لا يستفتى، هذا لا يسأل، لا يتخذ ثقة ولا إماما ولا قدوة ولا مفتيا. اسمعوا ماذا قال الحافظ النووي رحمه الله: لا يستفتى غير الثقة العارف. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه الإمام البيهقي أن صحابيا أجنبه وكان في رأسه جرح، فسأل بعض الناس عن ذلك فقالوا له: عليك أن تغتسل. أخذ بقولهم، اغتسل، فدخل الماء في جرح رأسه فمات. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما لهم وله، قتلوه، قتلهم الله. إذن لاحظوا كل هذا الوعيد، إذن لعنته ملائكة السماء والأرض، قتلهم الله، آيات وأحاديث في النهي عن الفتوى بغير علم. فلا تسألوا هؤلاء الذين يتجاسرون على الفتوى بغير علم، هؤلاء خبثاء يعني ما فيكم تعتمدوا عليهم، يعني لا يؤخذ بقولهم في الحلال والحرام، لا يؤتمنون لا على الفتوى ولا على المال. لذلك الفتوى بغير علم من الكبائر، أحيانا توصل لحد الكفر. مثل مين مثلا؟ كالذي سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، سؤال والعياذ بالله، استقر على العرش، قال جلس على العرش، قال قعد على العرش، قال بذاته على العرش، قال حقيقة على العرش، هذا صار كافر. ليه؟ كذب الآية ليس كمثله شيء. لماذا كذب الآية ولم يكن له كفوا أحد؟ وآيات كثيرة أخرى مثل هذا يكون حرف القرآن معاني القرآن وكذب القرآن وكذب الله وشبه الله بخلقه، فوصلت فتواه إلى حد الكفر والخروج من الإسلام. واحد آخر سئل مثلا عن من طلق زوجته بالثلاث وهو في حالة الغضب، وهذا الرجل سمع بأقوال العلماء، سمع بالآيات، سمع بالأحاديث، شو إجا قال؟ إيه هو كان غضبان، كان زعلان، لا ما بتنحسب عليه، بعد حلال له وبيجوز يعيش معها. شو بيكون أحل؟ الزنا، يكون استحل الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلين له، يعني للأول، حتى تذوقين عسيلته عن الثاني ويذوق عسيلتك. الله قال فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، والإجماع الذي نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري. فإذا الفتوى بغير علم إما كبيرة، وفي أكثر الأحوال تكون كبيرة وفسق، وفي بعض الأحوال تصل إلى حد الكفر. فاجتنبوا الفتوى بغير علم، واحذروا الفتوى بغير علم، واحذروا الذين يفتون بغير علم، هؤلاء أمرهم خطير يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي رواية 70 خريفا، رواه مسلم والترمذي، والحمد لله رب العالمين.